انا كنت في امريكا بطلع درايف لايسن اللي هي رخصه القياده دي عشان بسوق يعني, والبنت بتكتب بقى على الاله الكاتبه, وكانت فضيحه. هي عامله ضوافرها طويله قوي كده, فجايه تكتب بقى تخبط هنا الضفر يخبط فوق تروح مكنسله وتكتب الورقه وتقطعها ورقه. لا حول ولا قوه الا بالله, ايه القرف ده؟ المسلم او المسلمه, المسلمه تربيش ضوافرها. مش يقول لك لا ده النهارده دي بنتجمل بيها. تتجمل ايه؟ تتجمل بفضلات. في فضلات اتجمل بها؟ لا, فضلات دي مصيرها الزباله, مصيرها الحمام. او كان زمان يجيبوا فضلات الانسان دي ويدفنوها في الارض, يعني اللي يحلق شعره, اللي يعمل ضوافره, البول, البراز, القيء, الشعر, الحاجات دي كلها تندفن في الارض, يحفر كده ويحطها وبعدين يدفن. عندنا النهارده الكومبينيشن والحمام بترمي فيه وبتدوس على طول خلاص بتضيع بقى الضوافر. لكن ما اقعدش اقص ضوافري وصواريخ ارض جو في كل حته, لا, لازم تتلم الضوافر دي وتترمى يا اما في الزباله يا اما في الحمام في الكابينيه. لكن بازيل تقليم الاظافر, تقليم الاظافر دي النظافه. المسلم, المسلم شكله مسلم, ده الخلق. ها, وبعدين شعر الابط, النبي صلى الله عليه وسلم قال نتف الابط, نتف بالمكنه بال في كريم, انا ماليش دعوه ازاي, ماليش دعوه. الخلاصه النتيجه ايه؟ ان الشعر يزال. زي اسناني تبقى بيضه وحلوه, ازاي؟ هيخترعوا مكن بعد كده تحطوه جوه كده, ماشي, ما عنديش مشكله. تمسك البتاع ماشي, بالمسواك ماشي, شوف إيه؟ المهم ان اسنانك تبقى بيضه. كذلك شعر الابط يزال, لابد ان يزال, وخصوصا انا بكلم الشباب, شبابنا اللي بيبقى لسه بقى في سن المراهقه وطالع له شويه شعر كده فرحان بيهم, فيبقى فرحان بقى قوي قوي بشعر الابط, وكل شويه عمال يرفع ايده ويبص في المرايه ويعدهم, وبعدين كل شويه السبراي بيسقيهم, بيعمل سقي للزرع, بتبقى ريحته الله لا يوريك, ريحته الله لا يوريك, طالعه كده ما انتش قابل ريحته اطلاقا. وبعدين انت داخل تصلي يا حبيبي, انت بتصلي في المسجد. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من اكل ثوما او بصلا او كرافا, اللي هو الكرات يعني, فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. مش تبقى ريحه باطك تقرف وتقول لي بحط سبريه. سبريه ايه؟ زيل شعر الابط, زيل. ها, يعني تربيه الشعر, لما زي ما قلنا في في في, في ما قلت في الاول ان انا اهتم بشعري وانسقه, لكن ما تشبهش بالكفار. مش واحد عامل لي زعروره من ورا وديكتيل دي للبطه, والتاني مش عارف عامل لي شعره منيل يقرف عمره ما سرحه بقاله سنتين, ايه القرف ده؟ ده منظر ده؟ فين شكلك؟ فين خلق؟ خلق المسلم خلق. ولذلك يطلعوا يتكلموا عن الدين وهم ما عندهمش خلق. اهو ابسط مثل, ما سرحش شعره بقاله سنتين وبيتكلم وبيعترض على الاسلام ومش عاجبه الماده الثانيه من الدستور مثلا. يبقى ناخد بالنا من الامر ده, ازاله شعر الابط. شعر العانه اللي حوالين العوره لازم يزال, لان بعض الناس يقول لك لا انا مش انا ما اتجوزتش, انا شاب متجوز او ما اتجوزتش, ده شعر لابد ان يزال. نتف الابط وحلق العانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العانه الشعر اللي حوالين العوره, سواء رجل او امراه, سواء متزوج او شاب, دي نظافه, نظافه. ويا اخوه ويا اخوات, الله يبارك في عمركم, الاسلام دين النظافه, دين النظافه. النظافه عندنا عقيده, عقيده عقيده معتقدينها كده في ديننا. الله عز وجل سورة البقرة يقول ايه؟ والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله بيحب المتطهرين. ها؟ سورة البقرة, دي سورة البقرة, سورة التوبة, والله يحب المتطهرين. المتطهرين ربنا بيحبهم. فالنظافة, النظافة لو نقدر نستحمى كل يوم بعد ما نقوم من النوم, ايه المانع؟ ايه المانع؟ بنبقى نايمين كلنا عرق بالليل ومنافذ بسام الجسم بتعرق, قوم الصبح خد دش وروح بقى شغلك نشيط كده, ايه المانع؟ النظافة عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ان الله جميل يحب الجمال. ربنا بيحب الجمال. شوف احنا في بيوتنا يقول لك حط برواز هنا كده, بس البرواز لازم يبقى بالطول كده وجنب بروازين بالعرض كده عشان الايه؟ المنظر, الديكوريشن. ده انت لو عملتها بنيه تاخد الثواب, والله تاخد ثواب. شوف سيدنا ابن عباس حبر الامه يقول ايه, خد الايه في سوره البقره, ولهن المراه

إن الله جميل يحب الجمال، حديث البخاري. المسلم من لبسه، من هندامه، من طريقته كده تشوف فيه الإسلام. هذه أول خلق من خلق الإسلام، الشكل، ترمومتر الشكل. الترمومتر الثاني اللي هنقيس بيه الخلق إيه؟ الكلام. ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.